صوت الهنا الفنان بشير حمد الشنان. Thank you. جات ولا تنسى قال المسألة قوة قلت اللي تبي سوى بس امشي بمروة ترى العمر عفنا عجبني في من شاء